وأما وضع قناصة البعوض والطيور في المساجد أو في البيوت فلا بأس به، لأن هذا ليس تعذيبا لها بالنار، إذ أنها هي لا تحترق ولكنها تصعق، وليست الإضاءة التي في هذه الأنبوبة ليست نارا. والدليل على هذا أنك لو وضعت عليها ورقة لم تحترق، ولو كانت نارا لاحترقت، فهي من باب الصعق وليست من باب الإحراق. نبدأ السؤال الأخير. نشر ما كتبناه في حكم تهنئة النصارى في أعيادهم أمر مطلوب، والإنسان نرجو الله أن يأجره عليه حتى يبصر المسلمين بأن تهنئة النصارى بأعيادهم محرمة، وأنها محرمة بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، لأن المهنئ لهم هنأهم بشعائر الكفر، كما لو هنأهم بعبادة الصليب أو هنأهم بأكل الخنزير أو بشرب الخمر أو ما أشبه ذلك. فنشرها حتى يعلم الناس الحكم الشرعي وحتى لا يغتروا ويطول عليهم الأمد، نعم فعل طيب ويؤجر الإنسان عليه إن شاء الله. أما مشاركته في أعيادهم بالتهاني وصنع الأطعمة وما أشبه ذلك فإنه حرام، وإن كان دون التهنئة ولكنه حرام أيضا، ولهذا يمنعون من إظهار شعائر أعيادهم في بلاد المسلمين، ولا يحل أن يظهروا شعائر دينهم في بلاد المسلمين. ومن كان معه شيء منها الآن فليرنا إياها لأجل أن نحكم على الشيء بعد تصوره. فيكم أحد معه شيء من هذا؟ نحن نوريك. نعم السائل هذه هدية. لا يوجد هدية، ها؟ لأنه لأنه الذهب جاءت مثل والله هذه بعيدة عن مشابهة الإنسان، ما هو ما خصة هذه قريبة والله. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء في مسألة التحلي، فقال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لشاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم. ما هو الذي ضربه مثلا؟ أنهم جعلوا الملائكة إناثا، فقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كريم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الذي ينشأ في الحلية؟ يعني يربى في الحلية هي المرأة وهي في الخصام غير مبين، أما الرجل فإنه كامل بنفسه لا يحتاج إلى تكميل، وهو مبين في الخصام ذو فصاحة ومدافع عن نفسه، فكيف ينزل بنفسه إلى أن يكون كالأنثى؟ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالساعة التي لا يلبسها إلا النساء لا يجوز للرجل أن يلبسها، سواء كان لونها أبيض أو أحمر أو أسود، المهم إذا قيل هذه ساعة النساء فإنه لا يجوز للرجال لبسها. وأما إذا كانت لا تشبه ساعات النساء لكن فيها شيء من الذهب فإننا ننظر، إن كان هذا الذهب مجرد لون فليست حراما، ولكن ينصح الرجل أن لا يلبسها لئلا يتهم ولئلا يقتدى به. وأما إذا كانت فيها ذهب له جرم قد طلت به فإن ذلك حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحرير والذهب: حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. إذا دخل الإنسان وحده في الصلاة وحضر جماعة فهو في الخيار بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاة لأنه معذور، وإما أن يقطع صلاته ليدخل مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا ويخففها من أجل أن يدرك الجماعة. كل هذا أجازه العلماء، فأنت بالخيار، إن شئت أن تبقى على ما أنت عليه وتسلم وتنصرف، وإن شئت أن تخفف فأن تجعلها نفلا وتخفف وتكملها ركعتين ثم تدخل مع الجماعة، وإن شئت أن تقطعها فلا بأس. ولكن في الأخيرة ربما يقول قائل: كيف أقطعها وهي فريضة؟ والفريضة لا يجوز قطعها. أقول: إنني لم أقطعها رغبة عنها، ولكن قطعتها لأن تقل إلى ما هو أفضل وهو الجماعة. نعم. أولا أنا أناقش الأخ على قوله إن بعض المفسرين يمر بها مر الكرام، وأقول إن مر الكرام مر دسم، الكريم يعطيك حتى تروع وحتى تشبع، ليس الكريم الذي يمر بك خطفا. اللهم إلا أن يقول: إن الكريم إذا مر بك ضيفا صار خفيف الظل، أكل يسيرا وأقام يسيرا. والبخيل إذا مر بك ضيفا أثقل عليك في الأكل وأخر عليك في المدة. فلكل المعنى الذي يريد. وهذه الكلمة مر الكرام دائما ترد عند الناس، فلا أدري هل هذا صحيح أو لا. أما بالنسبة للعربيين فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طباق، أنها طباق، فقال فيما صح عنه: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا يدل على أنها أراضون متطابقة، وأن الذي على الأرض العليا وهي الأرض التي نحن عليها له إلى الأرض السفلى السابعة. وأما أنها هي القارات فلا يصح، لأن القارات كلها على وجه الأرض، فهي كلها على الأرض العليا. نعم. فهذه الفتوى غير صحيحة، هذه الفتوى غير صحيحة. لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله، وجاز أن يعقد على النساء. فأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق فإنه لم يحل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح. هذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أنه إذا عقد على امرأة قبل أن يتحلل التحلل الثاني فالعقد غير صحيح، فلا بد من إعادته. لكن هناك قولا يقول بالصحة، وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهم. فعلى المذهب نقول: يجب عليك أن تجدد العقد. وعلى القول الثاني إيش؟ لا يجب. فمن جدد العقد احتياطا فهو أحسن، ومن لم يجدد فأرجو أن لا يكون في نكاحه بأس. المال الذي يأخذه منهم حرام عليه، لأنه لم يعمل عملا يستحق به أن يأخذ منهم المال. نعم، لو فرضنا أن الرجل أبقاهم وقام بكفالتهم وقام بمؤونتهم وصار هو الذي يقاول على الأعمال بسهم مما يحصلون كالنصف والربع وما أشبه ذلك، فهذا جائز لكن بشرط أن لا يخالف نظام الحكومة، لأن نظام الحكومة واجب الاتباع ما لم يكن حراما. وأظن أن الحكومة لا تسمح بأن الإنسان يتفق مع العمال يعملون بسهم من أجرتهم. ولكن كثير من الناس يقول إذا كانوا بأجرة مقطوعة فإنهم لا ينصحون في العمل، لأن الواحد منهم يقول إن أجري تام ويتباطأ في العمل والإنتاج، وهذا صحيح قد يقع بلا شك، لكن دواء ذلك أن يقول لهم أنتم بالأجرة الشهرية التي بيني وبينكم ولكم على كل متر كذا وكذا، إذا كانوا مليصين مثلا، ولكم على كل نقطة إذا كانوا سباكين أو كهربائيين كذا وكذا، ففي هذا الحال يزول المحذور الذي هو التهاون من العامل، وتكون الأجرة على حسب ما في نظام الدولة، ويكتسب العامل خيرا بما يضاف إليه من هذه المكافأة. هذا جائز أن تتبادل النساء الحلي فيما بينهن، لكن بشرط أن يكون ذلك وزنا بوزن، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد، بمعنى أن نزن هذا الحلي وهذا الحلي فلا ترجع إحدى الكفتين عن الأخرى، وأن يكون التقابض من الجميع في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. نعم، لا شك أن العائلة أحق من غيرهم بما يثني السرور والأنس عليه، ولو أن العوائل اجتمعوا جميعا وخرجوا في أنسة جميعا لكان هذا خيرا وأولى، بشرط أن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. أما ما ذكره السائل من أن بعض الناس يذهب مع أصحابه وينسى أهله وينسى عائلته، فإن هذا لا شك أنه سوء تصرف وأنه غير محمود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، وهذا وإن كان في المال لكن حتى في غير المال أيضا أهلك أحق بك من غيرهم. ولكن إذا كان أهله لا يرغبون الخروج وخرج مع أصحابه وصار يأتي إلى أهله في اليومين أو في الثلاثة أو في كل يوم، لأن الأمر سهل والحمد لله الآن السيارات تأتي بالبعيد، فإن هذا لا بأس له ولا ضيق على الإنسان فيه. نعم، هذه الأشياء الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامه، إلا مسألة تأخير الصلاة عن وقتها، فأنا أقول زيادة على ما سبق إذا أخرها عن وقتها متعمدا فإن الله لا يقبلها منه، فيصلى ألف مرة، والذين ينامون ويعرفون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء المتعمدون تأخيرها عن وقت، هؤلاء لا تقبل منهم إطلاقا. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ، أوليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فنزل في آخر الليل وقال لبلال اكلأ لنا الفجر، يعني راقب، ولكن بلال نام ولم يصحوا إلا بعد طلوع الشمس. قلنا نعم، قلنا بلى،